بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخواني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد توقفنا في مذاكرة مسائل الفن الأول وهو فن المعارف العقلية عند ختام الباب الثاني، وقد انتهينا من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في بيان خاتمة متعلقة بنقد الحد المنطقي، وقد ذكرنا بأن المناطق في جانب التصورات والحد لهم دعاوى أولها قولهم الحدود تفيد العلم بالتصورات، وثانيها دعواهم أنه لا سبيل إلى التصور إلا بالحد. فدعوى موجبة ودعوى مثبتة منفية، عفوا، لهم دعوتان: دعوى مثبتة وهي قولهم الحد يفيد العلم بالتصورات، ودعوى منفية وهي قولهم لا سبيل إلى التصور إلا بالحد. وكنا قد شرعنا في الدعوى الأولى وهي قولهم الحد يفيد العلم بالتصورات، وذكرنا أن هذا الذي ذهب إليه المناطق خلفهم فيه جمهور الطوائف، ورأوا بأن فائدة الحد هي التمييز بين المحدود وغيره. وتوقفنا عند ذكر الوجوه التي يرد بها على دعوى المناطق. قلنا وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجوها في رد دعوى المناطق في إفادة الحد للتصور، نذكر منها ثلاثة أوجه. الأول أن الحد هو مجرد قول الحاد ودعواه، فإنه إذا قال حد الإنسان مثلا إنه الحيوان الناطق أو الضاحك، فهذه قضية خبرية ومجرد دعوة خالية عن الحجة، فإما أن يكون المستمع لها عالما بصدقها بدون هذا، وإما أن لا يكون. فإن كان عالما بذلك ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد، وإن لم يكن عالما بصدقه بمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه لا يفيد العلم، كيف هو يعلم بأنه ليس بمعصوم في قوله؟ فقد تبين أنه على التقديرين ليس الحد هو الذي يفيد معرفة المحدود. انتهى كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وبهذا يبين لنا الشيخ الإسلام أن الحد هو قضية خبرية، وهو دعوة تحتاج إلى دليل وبرهان يجوز منعها خلافا لما يدعيه أهل المنطق، وهذا ما سنبينه في الوجه الثاني. والوجه الثاني يحتاج إلى مقدمة، وهو أن يعلم بأن الدعوة إبطالها له ثلاثة صور: إما أن يبطل الدعوة بالمنع، وإما بالمعارضة، وإما بالنقض. المنع هو طالب الدليل من المدعي على صدق الدعوة، فإن عجز عن إقامة الدليل بطلت الدعوة. أما النقض فهو إبطال الدعوة لاستلزامها شيئا محالا، وأما المعارضة فيكون بإقامة الدليل على صحة نقيض الدعوة، لأن يعني النقيض إذا ثبت فسقه بطلت بالضرورة. لما هو معلوم بأن النقيضان لا يصدقان معا، فإن صدق أحدهما كذب الآخر بالضرورة. إذا ثبت هذه المقدمة فإن المناطق يقولون الحد لا يمنع، بمعنى أنه لا يطلب الدليل عليه على صحته، وحصروا طرق إبطاله في النقض والمعارضة، بل بعضهم يقول إنما يذكر إبطاله بالنقض فقط. بخلاف القياس فإنه يأتي فيه النقض والمنع والمعارضة. فيقال إذا لم يكن الحد وقد أقام دليلا على صحة الحد، امتنع أن يعرف المستمع المحدود إذا جوز عليه الخطأ، صدق المحدود إذا جاوز عليه الخطأ، فإنه إذا لم يعرف صحة الحد إلا بقوله وقوله محتمل للصدق والكذب، امتنع أن يعرف بقوله أن يعرفه بقوله. ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه الطرق عقلية يقينية، ويجعلون العلم بالمفرد أصلا للعلم بالمركب، ويجعلون العمدة في ذلك على الحد الذي هو قول الحد بلا دليل، لأنه معلوم أن القضية القياسية عن طريق البرهان الذي هو عندهم مفيد للعلم اليقين مكون من مقدمات، وهذه المقدمات قد تكون حدودا. فإذا قالوا الإنسان حيوان ناطق والناطق كذا فيرتبون عليه النتيجة، فتكون أحد مقدمات القياس هي عبارة عن حد، ويرتبون عليه نتيجة يقينية. فإذا كان كذلك وهو محتمل للصدق والكذب، تجدهم مع ذلك يعيبون على من يعتمد في الأمور السمعية على نقل الواحد الذي معه القرائن معه من القرائن ما يفيد المستمع العالم بها العلم اليقيني، زعيمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم، أن خبر الواحد لا يفيد العلم، ولا ريب أن مجرد خبر الواحد الذي لا دليل على صدقه لا يفيد العلم، لكن هذا بعينه قولهم في الحق، فإنه خبر واحد لا دليل على صدقه، بل ولا يمكن عندهم إقامة دليل على صدقه، فلم يكن الحد مفيدا لتصور المحدود. ولكن إذا كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون حد، وعلم أن ذلك حده، علم صدقه في حده، وحينئذ فلا يكون الحد أفاد التصوير، لأنه علم صدقه قبل الحد. وهذا بين، وتلخيصه أن تصور المحدود بالحد لا يكون بدون العلم بصدق قول الحاد، وصدق قوله لا يعلم بمجرد الخبر، فلا يعلم المحدود بالحد. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والوجه الثالث والأخير بالنسبة لي الدعوة الأولى، وهي قولهم الحد يفيد العلم بالتصورات، أن الحد الذي يفيد عندهم تصوير المحدود هو الحد اليقيني الحقيقي، وقد يقوم مقامه الرسمي في بعض الأحوال. أما الحد اللفظي كما مضى الإشارة إليه فليس من قبيل الحد في شيء، وإنما يدخل مسامحة وإكمال القسمة. وعليه فينبغي العناية في زعمهم بالحدود الحقيقية والرسمية التي تفيد تصوير الأشياء. أما الحدود اللفظية فلا تفيد ذلك ولا يحصل بها العلم، وهذا صد عن تعلم معاني ومسميات الأسماء الشرعية واللغوية. في المعاجم اللغوية والمرادفات ومعاني القرآن ومفردات القرآن الكريم والكتب المؤلفة في ذلك، قلنا وهذا صد عن تعلم معاني ومسميات الأسماء الشرعية واللغوية التي نزل به الكتاب والسنة وإعراض عما فيه فائدة إلى ما لا فائدة فيه إلا إتعاب الذهن وضيع الوقت. فالمسلم والمتعلم بحاجة إلى معاني، إلى معرفة معاني المفردات الواقعة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأنفع له من حاجته إلى تعلم الحدود المنطقية والرسمية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الحد بعد أن ذكر شيئا من الحدود اللفظية، قال: هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية، مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة، بل في قراءة جميع الكتب، بل في جميع أنواع المخاطبات. وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هي في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية. إلى أن قال: وبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة وفي كل لغة، فإن معرفتها من ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي لا بد منه لبني آدم. انتهى كلامه رحمه الله. أما الدعوة الثانية التي دعاها أهل المنطق بالنسبة لجانب التصورات، فهي الدعوة السلب والنفي في قولهم: لا سبيل إلا التصور إلا بالحد. وقد رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الدعوة من أوجه نكتفي منها كسابقتها بثلاثة. أولها أن قولهم هذا، وهو أن أنه لا سبيل إلى التصور إلا بالحد، مستلزم للدور والتناقض. كيف ذلك؟ ووجهه أن الناظر في الواقع يعلم أن صياغة اللفظ لبيان حقيقة الشيء متوقف على العلم بحقيقته وحصول صورته في الذهن، فكان التصور متقدم على الحد، فإن الحد لا يحد الشيء إلا بعد أن تصوره، فعلم استغناء التصورات عن الحد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحد قول الحاد. فالحاد إما أن يكون قد عرف المحدود بحد، وإما أن يكون عرفه بغير حد. فإن كان الأول فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول. قال: الحد هو قول الحاد. طيب، فالحد إما أن يكون قد عرف المحدود بحد، وإما أن يكون عرفه بغير حد. فإن كان الأول وهو أنه عرفه بحد فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول، وهو أنه أن يكون عرفه بحد أو بغير حد، وهو مستلزم للدور القبلي أو التسلسل في الأسباب والعلل، وهما ممتنعان باتفاق العقلاء. وإن كان قد عرفه بغير حد بطل سلبهم، وهو قولهم إنه لا يعرف إلا بالحد. انتهى كلامه رحمه الله. لكن يفرق في هذه المسألة بين المتعلم والحاد، فإن الحد قد ينبه على صورة المحدود بالنسبة للمتعلم لا بالنسبة للحاد. يعني المتعلم الذي تريد أن توضح له حقيقة الشيء التي تصورتها في ذهنك قد تحد له هذا الشيء ليتصوره هو، لكن أن تصوره في ذاته متوقف على الحد هذا هو الذي باطل. الوجه الثاني أن في قولهم هدما لنصوص الكتاب والسنة والألفاظ الشرعية، فإن الكتاب والسنة في منتهى الإيضاح والبيان لحقائق الأشياء، ومع ذلك ليس فيهما حد الأشياء على ما يزعمه أهل المنطق، لا حدود رسمية ولا حدود حقيقية، بل إن الأمم جميع بل إن الأمم جميعهم من أهل العلم والمقالات وأهل العمل والصناعات يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد منطقي، فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. والوجه الثالث والأخير هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن تصور الماهية عندهم بالحد الذي هو الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة، وهو مركب من الجنس والفصل، وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كما قد أقر بذلك. وحينئذ فلا يكون قد تصورت حقيقة من الحقائق دائما أو غالبا، وقد تصورت الحقائق فغلم استغناء التصورات عن الحدود، لأنه إذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني فيما يتعلق بالحدود المنطقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.